التقبيل أو مباشرة دون الفرج ما ورد في الأمر. التقبيل يا شيخ خصوص التقبيل. أي. نعم صحيح. لكن ما دام ما أخذ الشيء لم يجب الوضوء. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الجواز التام والصادق. فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدا حكمهما واحد خبر، لان يعني هذا تقسيم بعد ذلك. نعم يا علي نور. ايش ما يستقيم، لأنك إذا حملت على مثل الشهوة معناه أن على هذه القراءة وقف إلى ذكر موجب الحدث الأكبر. واضح الآية؟ نعم صحيح في آية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، آية ثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد غلط، نرجع إلى إيش من هو الأصل؟ حاتمنا ونستريح الحمد لله، لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه. الصواب أنه ذكر بين باطل الكف وظاهر الكف. نعم انت ايه نعم ايش مره في فرجه اي هنا وهو كذلك، لو مست المرأة فرجها لشهوة فهو كمس الرجل ذكره لشهوة. سمع من محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلك العلماء رحمهم الله في حديث طلق بن علي وبصرة بن صفوان اللذين ظهرهما التعارض، سلكوا مسلك الترجيح، فهل هذا المسلك صحيح علي؟ ها؟ لا. لماذا؟ نعم، لأنه لا يصار الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. طيب كيف إن كان الجمع صالح؟ على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، ولا تعارض بين الواجب، نعم بين الواجب والمستحب. طيب أحسن. أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه لغير شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال إنما هو بضعة منك، ويحمل حديث بصرة على ما إذا كان لشهوة، وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق، وهذا أقرب الأقوال. ولكن مع ذلك إذا قلنا لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة، يقول ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال إنه ضعف أحمد وغيره، فما فائدة ذكره مع أنه ضعف الإمام أحمد وغيره؟ الأخ ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به، لأن بعض أهل العلم عمل به. أحسن. طيب ما الفرق بين القيء والقلس أحمد؟ والقلس هو يتأكد من قلس

وبعضهم كان يقسم السنة النبوية إلى ثلاثة: قولية وفعلية وتقريرية. صحيح. فما هو المثال الصحيح للسنة التقريرية حيث أن يعني كثير من قالت المرأة لما قال عين الله قالت بالسنة، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه سنة إقرارية. لكن هذا الإقرار، إقرار هؤلاء الذين ضربنا أمثالهم، هذا إقرار تخالف السنة العملية، والسنة العملية أقوى من السنة الإقرارية. يعني لولا هذا، لولا أن رسول الرسول يخالف هذا لقلنا هو سنة. أنا سليم. الصحابة اللي يقرأ كل الله حتى كل آخر الصلاة، الشيخ الصحابة يعملون الاستواء. يعمل إيش؟ يعملون الاستواء. نعم. غير الوضوء دون الاحتفاظ. نعم. اي نعم صحيح صحيح. نعم نعم. ان ايش؟ العلماء يقول ليس بسنة، العلماء يقولون ليس بسنة، ولهذا قالوا لا يسن أن يقرأ الإنسان إذا زلزلت في ركعتين، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن قصد، إذ لو كان عن قصد لكان السنة راتبة، كما راتب على قراءة السبح والغاشية في الجمعة أو الجمعة والمنافقين، وعلى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى في فجر الجمعة. ذكر هذا المحقق ابن عيد ابن دقيق العيد رحمه الله، ونقله الناس عنهم راضين به. وهذا لا شك ان الانسان اذا تامله وجده عين الصواب، يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري انس ان فعله لتتاسى بالامه مره واحده، ما نقول ان هذا سنه وانه ينبغي الانسان ان يفعل هذا، لأنه لو كان الرسول يقصد هذه السورة بعينها لواظب عليه. صحيح. أنا أعطيكم قاعدة حتى لا يذهب الوهم، إذا فعل الرسول شيئا ودار الأمر بين أن يكون ناسيا أو مشرعا فما الأصل؟ الأصل التشريع، الأصل التشريع لا شك. نعم. إيش؟ إيش؟ فصيل صغير. فصيل. إيه. يقولون ان الفصيل الصغير ايش اسمه؟ ابتع. يقولون الفصيل الصغير لحم اطيب من الكبير، ومع ذلك ان الانسان سوف يملا باطنه الى حلقوم منه. هذا نقول ينقض الوضوء وما ينقض الوضوء؟ ينقض بلا شك. اي نعم. هل ذقت الصغير؟ اين احسن؟ طيب. نعم. أي صحيح المذاهب مختلفة. هو من مفردات الإمام أحمد. هو من مفردات الإمام أحمد، لكن غالب مفردات الإمام أحمد رحمه الله أنه أتبع من السنة من غيره، لأنه يعتني بالآثار تماما. وكما مر عليكم أن من أصوله تقديم الخبر الطريف على القياس، مع أن من قواعد أهل الحديث أن الخبر الضعيف لا يعمل به، لكنه يقول هو خير من الرأي. ولا شك أن مراده الخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق أو تلقي الأمثلة، وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له، فإن هذا لا أظن الإمام أحمد ولا غيره يعمل به. نعم يا حمد. أي يقول لأن يدخل في قول مما مست النار لحم الإبل المطبوخ. بلى. هل كل ما استدل به أحد يكون استدلاله صحيحا؟ الله أكبر.

النفس والحائض وش فيهم؟ من المشكلة مس المصحف تجعل قفازين على يديه وتمس. نعم. لو احيانا الطفل لتناول المصحف يريد الانسان ان يحمل منه حتى يرفعه بعيدا عنه على غير الوضوء، نعم، يريد ان يدخل الخلاء في جيبه المصحف وهو على غير الوضوء، نعم، ماذا يفعل؟ بسيطه سهله، ان كان معه منديل اخذه بالمنديل، اذا لم يكن معه منديل وعلى غطره اخذه بالغطره، لا بد ان يكون هناك فرج ومخرج. نعم. نعم. ما إيش؟ ما يكتب؟ ما الذي أعلمك؟ قبله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. ولا تخطه بيمين. أفهمت؟ لكن مع ذلك أنا وافقت أن الرسول ما يكتب إلا يسيرا، ولكنه كتب أي أمر من يكتب، ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والأمير ويراد به إيش؟ الأمر. ألم تسمع أنهم يقولون إن عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط؟ ها؟ أي أمر بنا. نعم. مس إيش؟ يقول شيخنا رحمه الله وقوله إن شاء الله صواب، يقول إذا كان الأكثر التفسير فالحكم له، وإذا كان القرآن فالحكم له. تفسير الجلالين الأكثر التفسير، هذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصحف. أحيانا يكون التفسير على هامش المصحف، إذا كان على هامشه صار المصحف، لكن إذا كان بعض النسخ ما فيه إلا التفسير فقط فلا بأس أن يمسه. نعم يا سليم. نعم. كيف؟ اي نعم. هو بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة. إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر. عندنا دليل خطاب نكتفي به، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكلة، لضاع أشياء كثيرة ما نعلمها أنا. لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول لا أخذ على باب شيء، هذه العلة. فهمت؟ ثم يأتي أيضا علة أخرى، وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا فيه خلاف بين أصوليين. لكن انتبهوا للنقطة اللي ذكر سليم. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات النكل يغسلنها 13 ولا مذكر فإذا فرغتن فاغتسل، وقال في الذي وقصت ناقته يغسلوه بماء وسدر ولا نقول اغتسل، وهذا في حجة الوداع. إذا لو ثبت هذا الحديث قلنا ما ليس بلازم أنه يأمرهم. لو قلنا أن يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشقها ولا من ذمكن. والأصل في المأمورات أنها مأمور بها، وأن المنهيات متروكة، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال.